شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ عندنا. الله الله الله الله. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء الله الله أكبر. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. السلام. السلام. السلام. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بكلمات ربها وكتابه ما طغى الماء فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة وطوفوا في جنة النعيم.